وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة السماع، مسألة استباحة المعازف والإنشاد، خصوصا إذا كان يتخذ قربة إلى الله عز وجل. قال: والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك، فمن لم يبني عليها فبناؤه على شفا جرف هار. في القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم عليه؟ ما يذوقه الإنسان من راحة أو سكينة مثلا فيما يزعم، أو يجد لذة معينة في نفسه وحالا معينة، هل هو الحاكم على صحة أمر أو محكوم بالشرع فيحكم عليه بحاكم آخر ويتحاكم إليه؟ فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين، أنهم حكموا الذوق والحال والوجد على شرع الله، على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. والقياس الصحيح على هذه الأصول الثلاثة، وأهل العلم والإيمان لا يزالون يقدمون نصوص الكتاب والسنة والإجماع الصحيح على الذوق والحال والوجد. قال: ثم إنه وقع من تحكيم الذوق والوجد من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فإن الأذواق مختلفة في أنفسها كثيرة الألوان، كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين، فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. زي ما يقول مثلا نحكم العقل، العقول نفسها متباينة، وما يراه البعض صحيحا يراه البعض خاطئا، خصوصا في أمور ليست من الأمور المحسوسة، أعني ليست مثلا من التجارب الرياضية مثلا، أو من المسائل الرياضية أو التجارب المعملية، حتى يقال قد حكم فيها الواقع. لكن العقول والأذواق والمواجيد والأحوال النفسية مختلفة بحسب اختلاف الناس. فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه، والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم. حتى المذاهب المختلفة فيها تجد هذا يقول لك الصلاة الكاثوليكية ليس لها نظير، والآخر يقول الأرثوذكسية والتخلف الأديرة على هذه الطريقة تؤلف فيها الكتب في ما يجدونه في أنفسهم، والهنود يجدون ذلك، والبوذيون يجدون ذلك، وبتوع اليوغا يجدون ذلك، وأنواع متعددة، وعباد النيران يجدون ذلك، وعباد الشيطان يجدون ذلك. يعني تجد عباد الذين يعبدون الشيطان يستمعون المعازف بطريقة معينة لأنها تؤثر على نفوسهم بطريقة معينة حتى يدمنون أنواعا معينة منها. يقول: وكل من اعتقد شيئا أو سلك سلوكا حقا كان أو باطلا، فإنه إذا ارتاض وتجرد، بمعنى روض نفسه، سلك سبيل الرياضة وتهذيب النفس والتحكم في البدن وتجرد لهذا الغرض، أصبح له هم واحد. عشان كده بتوع اليوغا مثلا دول بيعودوا يعملوا إيه، يقعد بالساعات الطويلة يركز في فكرة واحدة، ده معنى يتجرد ويخلص نفسه من أن يتحكم فيه البدن، وذاك يجعل البدن في أوضاع صعبة حتى يتحكم هو فيه. يقول: فإنه إذا ارتاض وتجرد لزمه وتمكن من قلبه، وبقي له فيه حال وذوق ووجد، فيذوق من فبذوق من توزن الحقائق إذن، ويعرف الحق من الباطل. وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة، المحدث المكاشف عمر رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، ويكن في أمتي أحد فإنه عمر. فهذا التحديث النفسي الذي يلقى في نفسه، أعني أنه من الله عز وجل في عامة أحواله رضي الله عنه، أنه كان يلقى في نفسه ما يوافقه الوحي عليه، حتى قال: وافقت ربي في ثلاث. وهذه يعني في الحقيقة عند التأمل قد وافق الوحي في أكثر منها، كان الوحي ينزل بموافقته لأنه كان محدثا عنده كشف، وهذا أعلى الأحوال عند القوم. يقول: فهذا سيد أهل الأذواق عمر رضي الله عنه المحدث المكاشف لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب، فإذا أخبروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وخطابه، بل يقول: لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. في بعض مسائل حدث فيها بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أيها الناس، رجل أخطأ وامرأة أصابت، القصة المشهورة، رغم ضعف الإسناد إلا أن المعنى الذي دلت عليه مما لا ينازع فيه أحد من أن عمر يخطئ ويصيب، وهذا في قصة هذا الأثر المذكور في قصة إرادة عمر رضي الله عنه تحديد المهور، فاستدلت عليه المرأة بقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال: أيها الناس، رجل أخطأ على نفسه وامرأة أصابت. يقول: فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة، ممن يقدم الذوق والوجد والكشف المدعى والمخاطبات المحتملة التي يمكن أن تكون من الشيطان ويمكن أن تكون من خطرات النفوس وتحديث النفس نفس الإنسان لنفسه، ومنها ما قد يكون يعني مخاطبة رحمانية ومن الملك، ولكن ما الدليل الذي يعرف به؟ أن ترد هذه الأمور إلى الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، وأن يكون الحكم هو الكتاب والسنة. فالقاعدة الأولى إذن أن الذوق والحال والوجد محكوم عليه، لا بد أن يحكم عليه بشرع الله. نحن لا ننكر وجود وجد ولا ذوق، بل أعظم الأذواق توجد في سماع كتاب الله، وأعظم حلاوة للإيمان يجدها من أخلص حبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار. ولكن كما ذكرنا الأذواق والمواجيد محكومة ليست حاكمة. قال: القاعدة الثانية أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذواق، هل هو صحيح أو فاسد وحق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين، وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه وتعرض عليه وتوزن به. يعني كأن جعل القاعدة الأولى أن الذوق ليس بحاكم، بل يحكم عليه بحاكم آخر. من هو الحاكم الآخر؟ هذه هي القاعدة الثانية، وهي الوحي. يقول: فما زكاه منها الوحي، يعني فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول، وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يبني على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من الدين، وإن يعني وإن ادعى ذلك هو، وإن ادعاه له غيره من الناس، وإن قالوا الإمام الكبير، وإن قالوا عنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وغير ذلك من الألقاب، لكنه لم يبني علمه في مسائل العلم وفي مسائل الإيمان، في مسائل السلوك وفي مسائل العمل والعبادات والحلال والحرام، يعني في الجوانب الثلاثة. هو نفس الأمر الذي يكرره رحمه الله في الرسالة التبوكية حين يقول: وسفر النفس في هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ونازلة أو ومنزلة من منازل القلوب إلى معدن الهدى ومنبع النور، رحمك الله. يقول: ومنزلة من منازل القلوب، الحوادث الأحكام، الأحكام المتعلقة بالأعمال في العبادات والمعاملات، المنازل القلوب هذا هو السلوك، أحوال القلبية والأذواق والمواجيد وما يهتم الإنسان به في أمر قلبه، وبالنسبة لمسائل العلم والاعتقاد والإيمان. قال وإن ومن لم يبني على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من الدين، وإنما معه خدع وغرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، سواء كان من أهل النظر في العلم أو من أهل السلوك وأحوال القلوب والباحث عن إصلاح قلبه وتهذيبه، يقول إذا أشكل عليه إذا لم يعرف حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، وهذا بلا شك لمن أدمن النظر في المقاصد الشرعية والمصالح والمفاسد بميزان الشريعة. فعندما يشكل عليه أمر وهو من أهل الاجتهاد ولا يدري الأدلة فيه تعارضت عنده فلا يدري الترجيح بينها، فمن أعظم المرجحات النظر في أثر هذا الأمر. يقول لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب، وهو رقية له ورائد وبريد، موصل لغضب الله عن قرب والعياذ بالله، ورقية له ورائد وبريد بمقدمة، يعني الغناء بريد الفساد العريض في الأعراض والعقول وغير ذلك، وأثره في النفس هو ذا والله من أعظم الأدلة. فالناس إذا رأوا ما فعله الغناء في الناس في أنفسهم حين كانوا على غير التزام بالشرع، إذا كانوا قد هداهم الله عز وجل، أو ينظر في من بقي على تلك الحال، ماذا تصنع الموسيقى والأغاني ووسائل يعني الترفيه المزعومة، ماذا تصنع بأصحابها، وكيف تأخذ بعقولهم وقلوبهم حتى وسلوكهم حتى يقعوا فيما هو أعظم من الفواحش والمنكرات. فإذا كان الأمر مفسدته راجحة ظاهرة هذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى لو كان القرير ده قدر رأس الإبرة يعني أقل شيء. يقول لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات، العلة في الخمر هو أنها مسكرة تسكر العقل تغلق العقل تذهب العقل، وذهاب العقل يسوق إلى المحرمات. يقول كيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم منها سوقا للنفوس إلى الحرام بكثير، فإن الغناء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ورقية الزنا، وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا، يعني حصل من أنواع الفساد. هذا طريق متلازم لا يمكن أن تجد في الملاهي الليلية وفي إدمان الأغاني والموسيقى إلا أنواع الفساد، لا يمكن. هل تجد في هذه الأماكن أماكن الطاعات والخير والالتزام مثلا؟ يقول والعيان من ذلك يغني عن البرهان، ولا سيما إذا جمع هيئة تحد النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور، بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله من المكان والإمكان والعشراء والإخوان. المكان نفسه مهيئ بطريقة معينة، إمكان فعل الفواحش فيه ميسر، والعشراء والإخوان الذين يعاشرهم يجلسون في هذه الأماكن المفسدة، وآلات المعازف من اليراع والدف والأوتار والعيدان، وكان القوال شادنا شجي الصوت لطيف الشمائل من المردان أو النسوان، وكان القول في العشق والوصال والصد والهجران، ودارت كؤوس الهوى بينهم فلست ترى فيهم صاحيا، فكل على قدر مشروبه وكل أجاب الهوى داعيا، فمالوا سكارى ولا سكرى من تناول أم الهوى خاليا. اللي بيغنوا دول وبيسمعوا الغناء أصبحوا سكارى ومالوا ولا يصلوا إلى درجة سكر من تناول الخمر أم الهوى خاليا، يعني تشرب الخمر بس، يقولوا سكروا سكر ولا سكر الخمر أشد من سكر الخمر. وجار على القوم ساقيهم ولم يؤثروا غيره ساقيا، المغني بتاعهم ده هو اللي بيسقيهم الخمر، جار عليهم مزود ومع ذلك مش عايزين غيره. فمزق منهم قلوبا غدت لباسا عليه يرى ضافية، كانت قلوب عليها لباس من التقوى مزق هذا اللباس، وصارت أحوال القوم من أفسد الأحوال، فلم يستيقظوا إلا أن أتى إليهم منادي اللقى داعية، أجيبوا فكل امرئ منكم على حاله ربه ربه لاقيا، حتى يظل على هذا الحال إلى أن يموت والعياذ بالله، يلقى الله على حال قبيحة، هناك تعلم من حمأة شربت مع القوم أم صافية، عندما تموت ستعلم أنت شربت من عين منتنة أم أنك كنت تشرب من عين صافية، وبالله لابد قبل اللقى ستعلم ذا إن تك واعية، لابد أن تصحو فإما هنا وإما هناك فكن راضيا. يعني هذا أمر لابد وأن يقع، أن تعلم حقيقة ما أنت فيه، إما أن تتوب وتستيقظ في هذه الدنيا من هذا السكر من وترجع إلى عن قولك بإباحة المعازف والموسيقى والغناء، وإما أن تستيقظ في الآخرة حين تدرك أنك شربت من عين منتنة من حمأ، الحمأ الايه؟ الطين المنتن. يقول وإذا لم يكن بد فصل، وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق فهلما نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت غير هذه الأذواق التي ذكرناها. فالقلب يعرض له حالتان، حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح ورضا بموجود، وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان. يعني الإنسان ما بين في الدنيا حاجة بتضيع منه هيحزن عليها، إنسان، مال، وظيفة، جاه، ويفرح بشيء يجده، شيء يجده سواء كان شيء يحبه، وهذا أيضا بما فيه يعني من يفرح ب يعني أنه وجد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. له بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضا وهي للسابقين، والصبر وهي لأصحاب اليمين، والرضا والصبر من باب واحد، إذا فاته شيء فقد شيئا ماذا يفعل؟ يصبر، وإذا استعمل الصبر مداوما عليه وصل إلى الرضا، يحمل النفس يحبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، فإذا ظل تفكيره في ثواب المصيبة وثواب الصبر عليها لم يبق له شعور بالألم، حتى لا يتمنى أن لو لم يكن هذا الأمر قد وقع، لكمال عبودية الصبر التي وصلت إلى الرضا، فيزول كراهية النفس، تزول كراهية النفس فيصل إلى أعلى المراتب. فعبودية حالة الحزن والأسف على مفقود الرضا والصبر، الصبر ابتداء والرضا انتهاء للسابقين. وله بمقتضى الحالة الثانية، حالة الفرح والرضا بموجود، عبودية الشكر، والشاكرون فيها أيضا نوعان، سابقون وأصحاب يمين، فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين، هما للشيطان لا للرحمن، صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب، اللي هو النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها درع من قطران، سربال من قطران ودرع من جرب، وعدها من أمور الجاهلية. قال صوت الندب والنياحة الأصويت ضد عند الحزن وفاة المحبوب، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب، فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. يعني قال له سيب عبودية الصبر عند المصيبة والرضا والشكر عند النعمة بأن تفعل نياحة وندب وصوت قبيح عند المصيبة ومزمار ونغمة عند النعمة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. وهذا صريح في تحريم الأغاني والمزامير آلات العزف، وغالبا ما تكون عند حدوث الفرح. يقول لك عايزين نفرح، دي ليلة العمر، ليلة العمر دي يرتكبون فيها أنواع المنكرات والعياذ بالله، ومن أشدها عندهم ومن أعظم اللوازم المزامير. إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة، يا ويل يا خرابي نحو ذلك مما تقوله المعددة، وصوت مزمار عند نعمة. وافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة، وسرت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي. يعني بداية الأمر كان هذا الضلال وكانت هذه المعاصي، ثم تحولت بالتدريج إلى أن صارت عند من قل نصيبه من نور السنة أن يتعبد لله بها. يقول حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي وقل مشربه من العين المحمدية، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة، ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم. صدق وطلب ممكن الله يقصد مش صدق مع الله عز وجل، صدق أنه هو له إرادة جازمة في التخلص من شهوات أهل الغي، مش عاجبه طريق أهل دول هم متعبدين بهذه المنكر بهذه المعازف. ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم وكثافة حجوبهم وغلظة طباعهم وثقل أرواحهم. يعني هم بلاقوا من اللي بيقول لهم مثلا من بعض الفقهاء أن هذا محرم، رأوا من سلوك بعضهم ما نفرهم، قالوا دول مش ما عندهمش تهذيب للنفوس، ما عندهمش إلا الكلام الجاف الغليظ، وعندهم شدة وقسوة ونحو ذلك. فعند ذلك قالوا إذن ليس هذا هو الطريق، إذن سلوك بعض من يظهر الالتزام ربما كان منفرا لكثير من الناس عن الالتزام، وربما أوقعه في طريق البدعة لما رأى قساوة قلبه وشدته وغلظته وقسوته. يقول وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم، اللي هو هذه المعازف والإنشاد صادف تحريكا لسواكنهم وانقيادا للواعج الحب وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي سبيت منها، والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرك يحركها وحاد يحدوها، وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع. يعني أبدا إذا لم تكتفي بحادي القرآن لن تصل، إذا حاولت أن تجد في الإنشاد وفي السماع وفي المعازف بديلا عن القرآن ضلت والعياذ بالله. فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع ومحبة صادقة له، تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم. المحبة الصادقة للغناء لا تفارق القلوب، قلوب هؤلاء القوم، على أنها طريقة تقربهم إلى الله، إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم ومزعج بواطنهم. فدواء صاحب مثل هذا الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع الإمعان في تفهم معانيه وتدبر خطابه قليلا قليلا، إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات ويلبس محبة سماع الآيات، ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه في سماع الآيات، فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن على شيء، ويتمثل حينئذ بقول القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. واحد بيحب واحدة بيقول هذا الشعر، فهو عايز يقول اللي يعني هيتمثل بقوله، يعني ايه يقوله لما يوصل لطريق ربنا هيقول: ده انا كنت قبل كده بلعب، كنت فاكر نفسي بحب، ما كنتش اعرف يعني حب، كنت فاكر نفسي بجد لذة، ده انا ما كنتش عارف يعني ايه لذة، كنت فاكر نفسي فرحان، ده انا فعلا كنت بلعب ما كنتش فرحان ولا حاجة. يقول: ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين، لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. اللي بتنوح عند المصيبة، واللي بيغني عند الفرح، هل يحصل له شيء من الشكر؟ لا، ده في غفلة تامة عن أن يدرك أن هذه النعمة من الله، ولا يفكر إلا في هذه اللذات التي يسمعها. يقول: فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطان، وكذلك النوح ضد الصبر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنها في النائحة: وقد ضربها حتى بدا شعرها، وقال: لا حرمة لها، إنها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتفتن الحي وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. والله تستحق الضرب فعلا. تبيع عبرتها يعني رايحة تنوح بالفلوس. كان زمان في وظيفة كده انها المعددة دي تيجي تصوت علشان تاخد فلوس، وتبكي شجوى غيرها، تظهر البكاء على حزن غيرها ان صح الاثر. ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب، أنه أصلا ابن إمام ابن القيم قبل أن يلتزم بالسنة كان على طريقة يعني الصوفية، فكان عنده من الخبرة بذلك أضعاف ما عند غيره، إلى أن لاقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنجاه الله عز وجل به. قال: وعرفناه بالتجارب، الذي شهدناه وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو. والله هذا مما وقع في بلاد المسلمين في المشارق والمغارب. قال: وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. يقول الشيخ حامد الفقي ذلك بأن أنهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد إلى اللعب والسخرية، ومن الرشد إلى السفه والغي، ومن القوة إلى الضعف والوهن، فإن حياة الغناء واللهو واللعب لابد تحلل عناصر القوة والنشاط العلمي والعملي الذي لا نجاح للأمة ولا قوة لها إلا به، فتضعف صناعيا واقتصاديا وزراعيا وعسكريا، فضلا عن انهيارها الخلقي وشدة تعرضها للعنة الله، ويصبح أمرها فرطا لأن قلوبها غفلت عن الحق في سنن الله وآياته وحكمته واتبعت هواها، فهوى بها إلى درك الوهن والضعف. يقول: ولا تستطي الكلامنا، يقول ابن القيم: ولا تستطي الكلامنا في هذه المنزلة، فإن لها عند القوم شأنا عظيما. قضية الإنشاد عند الصوفية لها شأن عظيم، وخلاص دلوقتي أصبح الغناء المحرم باتفاق العقلاء، لا نقول باتفاق أهل الإسلام، هو الذي يدمنه الناس بالليل والنهار، ويعني أصبح إرادة الدين منعدمة في القلوب، بحيث لا يحتاج الشيطان أن يخدع أحدا أنه يتقرب إلى الله بهذه المعازف والأصوات. الناس لا يتقربون إلى الله اليوم بالغناء، حتى الصوفية إنما يبيحونه، وإن كان الإنشاد عندهم أمرا مهما جدا بلا شك، ولا شك أن منهم طوائف ما زالت تعتمد على الإنشاد في تزكية النفوس. وهناك من ألف كتبا في التربية الروحية وزعم أن الإنشاد هو أحد أهم وسائل التهذيب للنفس. يقول: وأما قولهم من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله، على ألف ولي حتى. يقول: فحجة عمية، نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا وأقرب بالقرون المفضلة عهدا. وليس من شرط ولي الله العصمة. يقولك تنكر على الشيخ فلان، تنكر على الولي الفلاني، تنكر على الإمام الفلاني ده كان بيسمع. وهذا أمر يعني يستعمله كثير من الناس، يقولك الإمام الشيخ الفلاني ده هو قال عن نفسه كان بيسمع أم كلثوم، وفلان الفلاني ده كان بينشد بنفسه الإمام الفلاني أنا سمعته. هناك من ينقل عنه أنه سمعه بنفسه وهو ينشد الأبيات في مجالس الحضرات فيحتج بذلك. الشيخ فلان ده كان بيفعل ذلك، وماذا يعني الشيخ الفلاني؟ هل من شرط الولي العصمة؟ وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف وهم من أهل الجنة، ومع ذلك فمسألة إنكار ولي على ولي أمر يعني لا يستنكر. ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال سار أهل الجنة إلى أهل الجنة، مع أن بعضهم مخطئ وبعضهم باغي وبعضهم مصيب. يقول: وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله لو كان فعلا وليا. عشان كده الشيخ حامد بقى يعترض ويقول: وهل هؤلاء المفتونون بالغناء والموسيقى والرقص أولياء لله؟ فمن أولياء الشيطان وأعداء الله إذن؟ يقول: وهيهات هيئات، هيهات هيئات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب، وحاش أولياء الله من ذلك. وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار من غيرهم، يعني يذكرون الله ويتلون شيئا من القرآن، ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئا من الأشعار المزهدة في الدنيا المراغبة في لقاء الله ومحبته وخوفه ورجائه والدار الآخرة، وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة أو بعد أو انقطاع أو تأسف على فائت أو تدارك لفارط أو وفاء بعهد أو تصديق بوعد أو ذكر قلق وشوق أو خوف فرقة أو صد وما جرى هذا المجرى. هذا السماع الذي اختلف فيه القوم، لا سماع المكاء والتصدية، يعني خلاف بين اللي بيقولوا الغناء فيه خلاف، قصدهم الغناء اللي من نوع ده، الإنشاد اللي من نوع ده اللي بعضهم جوزه وبعضهم إيه؟ منعه. والصحيح أنه هو مباح في موطنه وليس من وسائل التهذيب للنفس، أن الحقيقة أن تزكية النفس إنما هي بطرق الكتاب والسنة. أما سماع لم يختلفوا في سماع المكاء والتصدية والمعازف والخمريات وعشق الصور من المردان والنسوان وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها، فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضى بتحريمه وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه، والله أعلم. وهذا والله لا نشك فيه، وهو أن هذا النوع من السماع الذي يسمعه الناس الآن مع أنواع المعازف وذكر عشق الصور لا يمكن أن يختلف في تحريمه. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حديث توسط الإمام، وسط الإمام رغم ضعفه إلا أنه صحيح من جهة، صحيح المعنى من جهة أخرى، ضعف إسناد حديث وسط الإمام يعني يقف في وسط الصف، ولكن السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام قريبا منه، كلما اقترب منه كلما كان أفضل، فيبدأ الصف من ورائه ثم عن يمينه ثم عن شماله. لما جاء جابر فوقف عن خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأوقفه عن يمينه، فلما جاء أبو اليسر وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه عن يسار جابر ودفعهما خلفه، فجعل الذي أتى بعد ذلك يقف عن يسار الذي أتى أولا ليكون أقرب للإمام. لو افترضت الحاجة شفنا ضيق المكان إذا كان هناك ضرورة لمخالفة هذا فيعني الضرورة تقدر بقدرها. إذا ضاق المكان بحيث لم يتسع أن يوسطوه جاز أن يقفوا على الهيئة التي يتيحها وضعهم. الصفوف الثانية كذلك، لأن كلما اقترب من الإمام كلما كان أفضل، فيبدأ الصف الثاني والثالث كذلك من وراء الإمام، واحد عن يمين واحد عن شمال. صيدلي يعمل بصيدلية في السعودية يبيع أنواع من الكريم والمرهم، يخلطها بنسب معينة ويبيعها بسعر أغلى منها وهي منفردة. الصيدلية لا تكلفه بهذا وليس لها علم بهذا، هل فرق سعر التركيب حقا له؟ لا، هو يعمل بأجرة في الصيدلية لا بد أن يبلغهم، لا يجوز أن يعمل في صيدليتهم بموادهم من قبل نفسه بشيء خلاف ما اتفقوا عليه. هو طالما أنه يعمل تركيب فليفعلها في غير هذا المكان الذي يأخذ منه الأجرة. تعليق الزينة واللوح في المساجد في الأفراح واللوح من أجل الدعوة وإدخال السور في شيء. أما الزينات المجردة مثل البلالين والأشرطة الملونة ونحو ذلك فإن هذا أراه يدخل في زخرفة المساجد ولا ينبغي أن يكون. وأما اللوح التي فيها التذكير بمعاني إيمانية واتباع للسنة وتذكير بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نوع من القول، طالما أنه لا يلفت لا يشغل الأنظار عن الصلاة ونحوها من الذكر. أشخاص يعملون بطريقة خاطئة في الدعوة عند الكلام معهم يقولون العمل الجماعي بدعة إلى غير ذلك، ماذا تقول لهم؟ نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. كتب للشيخ ربيع المدخلي، هل أقرأ هذه الكتب؟ الشيخ ربيع رغم يعني ما له من علم ومنزلة إلا أنه بالغ جدا في مسألة التبديع لكل من يخالفه، وبالغ جدا في عد بعض أهل الدعوة مثل الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وله أخطاؤه كما هو معلوم، ولكن عده كأنه مرض الأمة وأن الأمة إنما يعني أتيت منه فجعل التحذير منه فيصلا، وهذا من الكلام فيه خلل عظيم. فمن لم يبدع عنده هذا الرجل أو يضلله وربما يصل الأمر إلى التكفير فهو عنده ضل مبتدع، ومن أتى بكلمة من كلامه في أي موضع فهو عنده من أهل البدع وينتصر أهل البدع ونحو ذلك، وهذا والله من أعجب العجب. فإنما أتيت الأمة من العلمانيين ومن الرافضة ومن الصوفية ومن أهل البدع والضلال الذين ملأوا حياة الناس بعدا عن دين الله، من أهل الغي والفساد والشهوات، فأين الكلام على هؤلاء؟ خصوصا أنه إنما يعني ترك الكلام إلا على هؤلاء، وهذا ترتب عليه تبديع طوائف من الدعاة وأهل العلم، وكل من لا يوافق على هذه الطريقة فهو مبتدع ويحذر منه ويمنع من سماع كلامه وقراءة كتبه، فترتب على ذلك أنواع من الفساد لا يعلمها إلا الله. كيفية الجمع بين الفخذ عورة وحديث دخول أبي بكر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه. وجه الجمع أن الفخذ عورة مخففة، ومعنى مخففة يعني يمكن أن تكشف في المنزل عند المقربين والخادم ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكشفها في الطريق العام. عليكم السلام ورحمة الله. حكم البيع بالتقسيط، علما بأن البائع يرفع ثمن السلعة عما إذا باعها من غير تقسيط وهو يزيد على كل 100 جنيه 10 جنيهات مثلا. الأمر لا نزاع في جوازه إذا كان بسعر واحد لا يتغير بعد العقد حتى وإن كان أزيد من ثمن البيع النقدي فورا، البيع الفوري. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما نسيئة من يهودي ورهنه درعه ومات درعه مرهونة عنده، فالشراء بالتقسيط أمر معلوم ولا حرج فيه ولو زاد في السعر، لأنه لا يبيع إلا على سعر واحد، لا بمعنى لا يجوز غرامة التأخير، ولا يقول له إذا تأخرت، ولذلك هذا الشرط أن كل مئة تزيد 10 جنيهات سنويا، يقول الفائدة 10%، يلزم من ذلك أنه لو تأخر عن سداد 100 حسب عليه فائدة حسب التأخير، فهذا محرم، لا يجوز فوائد التأخير، ولا يجوز أيضا على الصحيح أن يغير هذا البيع إلى بيع فوري مرة ثانية أو جزء منه، يقول لو أتيتك بالمبلغ كاملا تحاسبني على الثمن مخصوما منه الفائدة فيلتزمان بذلك، هذا كله لا يجوز. يبيع على ثمن واحد باع ب110 لا يزيد ولا ينقص، هذا الثمن أصبح دينا لا يجوز أن يغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسومة أو الربا، باع بيعتين في بيعة بمعنى ليس عرض سعرين ولكن أنفذ البيع، أمضى البيع على سعرين، يقول له إن أتيت به بعد يوم فهو ب10 وإن أتيت به بالثمن بعد 10 أيام فهو ب15، فإن أقال قبلت حسب ما أتي به سوف ألتزم بهذا الثمن، هذا هو الأمر المحرم. لما يعرض سعرين فقط يقول نقدا بكذا نسيئة بكذا قسط بكذا، فيتفق معه على شيء واحد، يقول له أنا اشتريته تقسيطا لم يكن محرما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.